وقد تكون الرؤيا إكرام للمعبر، فهي هنا إكرام لمين؟ للمعبر اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. ولذلك ساعة ما قال له عرف الشفرة، عرف الشفرة وحلها على طول. لأن العجيب في الرؤيا إنه قال إيه؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، بقى الهزيل يأكل السمين، وسبع سنبلات الخضر أخرى يابسات. مسألة مش، فقال له بسيطة، أو تزرعون سبع سنين إيه؟ دابة، فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا. يبقى كلوا البعض واتركوا ليه؟ علشان لا للأكل منه في أيام الجد والاستمرار النوع. خلاص، يبقى فزروه في سنبله إلا قليلا مما إيه؟ في ظروف سنبله يعني في عيدانه. وتبان ان حفظ الحب دلوقتي ارقى حاجة له، انك تحفظه في ايه؟ في عيدانه، ما يجيش لا يسوس ولا يجرى له اي حاجة والى اخره. الذرة احفظه في الغلاف، ايه؟ في الغلاف بتاعه على الاول. وايضا فلان تعبير الرؤية دقيق. ليه؟ قال لك لانه بده يستبقي للناس حياة في زمن الجد، ومدام حيستبقي لهم حياة في زمن الجد، هم مش هيعيشوا بس كده هم وشويه الزرع، ده لابد لهم من ضرع حيوانات. طب والحيوانات تبقى تاكل ايه؟ ام قال لك فزروه في سنبله، تبقى انتوا تاكلوا الحب والمواشي تاكلوا الايه؟ التبن اللي اللي هيتخلف منه. يبقى ضمن مقومات الحياه لكل ما يلزمه للايه؟ للحياه. شوفوا بقى الملاحظه اللي هنا. الاول قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فزروه في سنبله الا قليلا مما الماكول ده ضايع ولا لا؟ واللي مستثنى واللي فزروه يبقى موجود ولا لا؟ عالو. لكن في يوم الجد بيعمل ايه بقى؟ طب نعمل ايه كده؟ الا قليلا مما تحصنون، يعني كله بقى اللي انت حفظته الاول ده في سنابله الا قليلا لا ايه؟ لا تاكلوه. ليه؟ علشان نبقى نزرعه بعدين الا قليلا مما ايه تحصل. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من يبقى بعض. ليه؟ ام قال لك ان كانت الاشياء مما يكون بقاؤها سببا لامتداد نوعها نبقى نخليه علشان النوع يبقى متصل. واحد بقى عنده شجره بطيخ وبعدين زرعوها وبعدين قعدوا اكلوها وبعدين ازقزوا اللب، طب لما يجي يزرع بطيخه تانية يجيبها من ايه؟ نقول لهم يا اخي ازقزوا وشيبوا ايه شويه نعمل بها ايه؟ نعمل منها التقاب. مفهوم ولا لا؟ طيب كلنا اللحم بس وسيبنا اللب عشان بقاء النوع. قال لك ما تاكلش كل اللحم، يمكن حد شافك وانت داخل بالبطيخه ادي للجرده شقه والجرده شقه والعيل ده مش عارف ايه والعيل من ده شقه. اذا مما رزقكم الله حلالا طيبا تنفع للايه؟ للاثنين، لاستبقاء النوع ولصرف الزائد اللي هو البعض اللي نهانا عنه ده الى غير ايه؟ الى غير القادر وغير الموجود. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. الله، واتقوا الله، وبعد ذلك بحيثيه الذي انتم به مؤمنون. حين تتقي من تؤمن به ايكون في ذلك غضاض عليك؟ ما انت امنت بانه اله وانه قوي وانه قادر، اذا ما فيش اي حاجه ابدا. الغضابه في ان تأتمر بامر مساويك، انما امر اللي اعلى منك ما فيش فيه غضابه. الغضابه عندنا من ايه؟ من ان واحدا منا مساوي يامر والتاني يستنكف انه ايه؟ انه يطيع. اشمعنى هو اللي يامر وانا اطيع؟ نقول له ده مش كده المساله، رب وانت امنت بانه اله، يبقى هناك غضابه؟ ما فيش فيه غضابه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما شرح لنا قصة سيدنا موسى مع السحرة، لما ألقوا السحرة وبعدين موسى ألقى عصا، السحرة شافوا العصا إيه؟ حية. والساحر لا ينظرها حية، ينظرها إيه؟ لأن المسحور اللي بيبص غير الساحر، إنما الساحر يشوفها إيه؟ قاموا شافوها لقوا حبالهم حبال، لكن عصا موسى مش مش مش عصا. قال لك ده شغلة تانية دي بقى مش بتاعتنا دي. ولذلك هل قالوا آمنا بموسى ولا آمنا بربه؟ دي خرج عن نطاق البشرية بقى، خرجت عن نطاق. إذن فالذي كان من قوم فرعون السحرة كان تخييل للناظر، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس، مش حقيقة الشيء. ولذلك موسى لما ألقى العصا وبقت هيخاف ولا ما خافش؟ لو كانت فضلت عصا ما كانش يخاف، إنما هي ده قلب للحقيقة ولا لا؟ لكن عند السحرة مش قلب للحقيقة، إنما تخيل للناظر، تخيل للإيه؟ للناظر. طيب آمنا برب إيه؟ هارون وموسى، موسى وهارون. طيب ستنا سيدنا سليمان لما أرسل إلى بلقيس ملكة سبأ، ملكة بقى، وإذا الرسول جاي يقول لها إيه؟ ألا تعلوا علي وأتوني إيه؟ مسلمين. إيه اللي جاي لنا جديد ده؟ قالت بقى الكلام بتاع إن الملوك وإلى آخره. وبعدين قالت لهم أنا ما كنت قاطعة أمرا حتى إيه؟ تشهدون. قالوا لها لا، إحنا ملناش شغلة بالحكاية دي، ده اسمه رأي سياسي، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، أنت تنظري بقى نحارب ولا ما نحارب، إنما إحنا ما نقولش. إذن رجال القوة ما لهمش إنهم إيه؟ يقولوا الرأي. الرأي بقى بتاع السياسي اللي قاعد كده هادي 24 رات وبيزن الأمور بموازين العقل وموازين الاحتمال الواقع وموازين رد الفعل، مش حمية بس كده، لا لا. قال لها نحن أولو قوة وأولو إيه؟ والأمر إليك، فانظري ماذا تأمر. قالت بس برضو أدارت المعركة سياسية، وقالت أنا حبعت إيه؟ هدية. وإذا أرسلت ملكة سبأ هدية تبقى ترسل هدية إيه شكلها دي؟ ده لازم عضية عظيمة قوي. قالت هجرب بقى، والله إن كان الهدية كده تروقه وتعجبه ويعني كده أعرف إنه طالب دنيا بقى وعايز خيرنا و... فلما رحت لهم قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، الله، بل أنتم بهديتكم اذهب إليه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أزين. عرفت إنه مش بتاع إيه؟ بتاع دنيا، بتاع منهج سماوي. قامت قالت المسألة ما فيش فايدة، لازم نروح إيه؟ نسلم. شوف بقى الدقة بقى اهي علشان تعرف ان الامر من من المساوي هو الذي يعطي عزة في الامر وزلة في المأمور، انما الامر اذا كان من غير المساوي من الاعلى يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه زلة الاحد. ولذلك هي برضو احنا قلنا زمان ان ايمانها برضو كان ايمان ملوكي، قالت ايه؟ واسلمت مع سليمان. انا مش اسلمت لسليمان، لا، أنا أسلمت مع سليمان لله، إذن فلا غضاضة في إيماني، ولا تظنوش أنني وديتكم يا شعبي إلى حضيض الزلة في أن يحكمنا واحد، إنما أنا وهو محكوم لمين؟ لله. ولا غضاضة في إيه؟ ولا غضاضة في ذلك. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني اجعلوا للإيمان حيثية. مدام آمنت، طب ما دام امنت وحتأتمر بامر من تؤمن به، ام قال لك اذا انت لا تؤمن الا بمن تثق في ايه؟ في انه يستحق الايمان. ولذلك لما يجي يقول لك يا اخوان انتم عندكم اللي يكفر بعد ما هو مسلم تقتلوه، يقول له اه مرتد. الله، ليه انتوا عملتوا حريه الاختيار؟ لا، ده الحريه دي في الاول، ده حينما يعلم انه ان اسلم ثم ارتد يقتل يعرف هو مقبل على ايه، فلا يسلم الا ان كان مقتنعا ان الدين اسمنه من حياته. يبقى دي في مصلحة الدين ولا ده احنا ما خدناه كده على غماء؟ احنا قلنا له حصل كذا، يبقى ما يدخلش الا على ايه؟ الا على بينة وعلى نور. يبقى احنا ضيقنا الداخلين ولا وسعنا على الداخلين؟ ده احنا ضيقناه وقلنا يا راجل ما تؤمنش الا اذا علمت ان حياتك اقل مما وعدك الله به. إن اعتبرت حياتك أعلى استنى إيه، فكر في المسألة كويس أوي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذن فقوله يا أيها الذين آمنوا أولا ثم خطبها بقوله أنتم به مؤمنون تسوير للطاعة بإيمانين، إيمان خوطب به وإيمان أقره